بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد تحدثنا في الدرس السابق عن قول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا، وذكرنا ما يتعلق فيها ما يتعلق بها من مسائل، وذكرنا مما ذكرناه أن الآية من حيث الإعراب تحتمل الوجهين. إذا جعلنا نجعل بمعنى صيرة فهي من أخوات ظن، وتكون الأرض مفعولا أولا ومهادا مفعولا ثانيا، وهذا هو الظاهر، وقلنا هو الأنسب كما تفضل يعني الدكتور، أن هذا الإعراب هو الأنسب لسياق الآية ولمعناها. وبعض المعربين يقول يصح أن نجعل الآية بمعنى نجعل بمعنى نخلق، ألم نخلق، ونخلق ينصب مفعولا واحدا فيكون مهادا حالا، هذا ذكرناه في الدرس السابق. ثم عرجنا على قول الله عز وجل: والجبال أوتادا، وبينا معنى ذلك وأن الأوتاد جمع وتد، وبينا معناه. ثم أشرنا إلى قول الله عز وجل: وخلقناكم أزواجا، وأيضا تكلمنا حول هذه الآية بشيء من الإيجاز. قال المصنف هنا: أي أنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم أيها الناس من ذكر وأنثى. فهذه نعمة يمتن الله عز وجل بها، وقلنا إن هذه الآية من الآية السادسة إلى السادسة عشر هذه كلها امتنان من الله عز وجل على الخلق، على الناس، بمجموعة من الآيات الكونية ومجموعة من النعم التي يمن الله عز وجل بها على الناس. فيمن عليهم بأنه جعل الأرض مهادا، ويمن عليهم بأنه جعل الجبال أوتادا، وأنه خلقنا أزواجا. وهذه النعمة من الله عز وجل أنه خلق الناس أزواجا، يعني من زوجين ذكر وأنثى. وبينا ما يتعلق بمسألة لغوية، وهي أن الأصح أن نستعمل لفظ الزوج للذكر والأنثى، فنقول هذا زوج وهذه زوج، وبينا ذلك في الدرس السابق. والله عز وجل قد جعل الناس كلهم مخلوقين من ذكر وأنثى، من أب وأم، هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني من خلق من دون أب ولا أم، وهو آدم عليه السلام، فقد خلق من دون أب ولا أم. والقسم الثالث من خلق من أم بلا أب، وهو عيسى عليه السلام، وحسب ما أخبرنا الله عز وجل ليس له نظير، وكذلك آدم حسب ما أخبرنا الله عز وجل ليس له نظير. والقسم الرابع من خلق من، يعني قد لا يصح أن نقول من أب، ولكن من جزء الذكر، جزء من ذكر، يعني آدم، وهي حواء. حواء خلقت من آدم ليس كذلك، فهي يعني هي حالة فريدة، يعني ليست من الأقسام الثلاثة الماضية. هي خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ليس له نظير. لذلك الله عز وجل حينما حاج النصارى في ادعائهم الألوهية في عيسى عليه السلام إنهم عبدوه، قالوا لأنه خلق أو أنه ليس له أب، قالوا إذن هو ابن الله والعياذ بالله. فالله عز وجل قال لهم: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن نقول لهم: إذا كنتم تدعون الألوهية في عيسى، إذن قولوا إن آدم عليه السلام أيضا إله، لأنه هو أعظم من حيث العجوبة، من حيث العجب، خلق آدم أعجب من خلق عيسى، لأن آدم خلق من غير أب والأم، فلماذا لم تعبدوه؟ لماذا لم تؤلهوه؟ وهل تقولون هو أيضا ابن الله؟ إذن هذا الكلام يعني لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا. ثم قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. هذه الآية هي آية تاسعة، وهي من حيث الآيات الكونية أو من حيث المنن التي يمن الله عز وجل بها، تكون المنة الرابعة، فهو من أولا بالأرض ثم الجبال ثم الخلق، يعني خلقناكم أزواجا. الأمر الرابع تكلم عن النوم، النوم قال، لكنه لا يتكلم عن أصل خلقة النوم، وإنما يتكلم عن صفة من صفات النوم. لذلك هنا يناسب أن نستعمل خلق أم جعل؟ جعل، وهذا نبهنا عليه في دروس سابقة. نعم، هذا نبهنا عليه في دروس سابقة، قلنا إن القرآن الكريم أو اللغة العربية إذا أريد بيان خلق الذات بغض النظر عن صفاتها فيقال خلق الله كذا، خلق الله كذا. وإذا أريد بيان صفة من صفات هذا الشيء أو حالة من حالات هذا الشيء يقال جعل، جعل. فإذا أريد إذا أردت أن تتكلم مثلا عن الأرض وتريد أن تقول إن الله عز وجل أوجد لنا هذه الأرض وهي آية عظيمة، فتقول خلق الله الأرض، انتهى الكلام. لكن إذا أردت أن تبين صفة من صفات هذه الأرض فالأفضل أن تستعمل لها مفردة جعل، فتقول جعل الله الأرض لنا بساطا ومهادا ونحو ذلك. فلما كان المراد هنا بيان حالة من حالات النوم أو صفة من صفات النوم أو هيئة تتعلق بالنوم استعمل له جعل، لأن ليس المقصود الأصلي في هذه الآية هو الامتناع على الناس بخلق النوم أو بذات النوم، لا، وإنما المراد به بالأساس هو إيجاد النوم على هيئة معينة وعلى صفة معينة. لذلك قال وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا. ما المعنى الإجمالي لهذه الآية؟ المعنى الإجمالي لهذه الآية قال، وهو معنى كلام ابن جرير، قال جعلنا نومكم راحة ودعة لكم تهدؤون به وتسكنون. هذا المعنى الإجمالي للآية. لكن نأتي الآن يعني نأخذ المفردات. جعلنا، تكلمنا عن مفردات جعل كثيرا، هنا فاعل، ونومكم، نوم هو المفعول الأول وهو مضاف والكاف مضاف إليه، سباتة مفعولا ثانيا، وهذا هو الأنسب لمعنى الآية، أن نجعل جعل بمعنى صيرة، وتكون من باب ظن وأخواتها التي تنصب مفعولين. طيب، وجعلنا نومكم سباتا. السبات تكلم فيه المفسرون كثيرا وذكروا له عدة معاني. أصل السبات، أصله، أصل معناه هو القطع. أصل السبات هو القطع. وكيف يكون النوم قطعا؟ واضح، وذلك أن الإنسان إذا نام قطع كل شيء، أليس كذلك؟ يعني قطع أعماله وقطع أشغاله وتوقف عن كل شيء. فالله يقول إنه جعل هذا النوم قطعا يتوقف فيه كل شيء، حتى جسم الإنسان يتوقف وينقطع عن التحرك. إذن السبت، وجعلنا نومكم سباتا. السبات أصل السبات هو معنى القطع، ولكن هنا لا يصح أن نقول وجعلنا نومكم قطعا، يعني بمثل بهذا الإطلاق ليس، لا يكون دقيقا، ولكن معناه النهائي جعلنا نومكم راحة، لأنه إذا كان النوم يقطع الأعمال الإنسان فإنه يؤدي إلى أن تكون وإلى أن تحصل الراحة. طيب، ذكر هنا في الحاشية عندكم قال ابن فارس في مقاييس اللغة، ابن فارس له كتاب مشهور جدا اسمه معجم مقاييس اللغة، هو كتاب يعني يثنون عليه العلماء كثيرا، يبين أصول المعاني. يقول رحمه الله السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. السين والباء والتاء سبات، السين والباء وتاء أصل واحد يدل على الراحة والسكون. إذن إذا أخذنا هذا وسقناهم على الآية يصبح المعنى وجعلنا نومكم راحة ودعة وسكونا. وهذه آية من آيات الله عز وجل ونعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على الناس، لأنه يعني لولا بل يقول يعني المفسرون يقول من نعمة الله عز وجل في آية السبات أن النوم يأتي الإنسان رغما عنه، يعني حتى لو أراد الإنسان أن يخالف سنة الله الكونية ويريد أن يوجد نفسه فالله عز وجل يرحمه ويسلط عليه النوم فينام، وهذه رحمة، مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل في الإنسان أن النوم سلطان فيغلبه حتى لو أراد أن يستيقظ، حتى لو أراد أن يفتح عينيه، حتى لو أراد أن يبقى فإنه لا يستطيع أن يقاوم النوم فينام رغما عنه. إذن كما قال هنا ابن فارس أن هذا الأصل وهو السبات أو السين والباء والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. طيب بعض المفسرين فسر قول الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا، قال معناه وجعلنا نومكم موتا، وجعلنا نومكم موتا، فيقول السبات هو الموت. والحقيقة أن النوم هو أخو الموت كما يقولون، النوم أخو الموت، لذلك الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، وهو الموت الأصغر. ولكن بعض المفسرين لمح معنى لطيفا هنا، قال لا يناسب أن نفسر السبات هنا بالموت. لماذا؟ قال أن السياق هو سياق امتنان، وهذه من الأشياء اللطيفة والدقيقة التي يتنبأ لها المفسرون، يقولون السياق هنا سياق امتنان الله عز وجل على الناس، سياق تعداد للنعم على البشر، فليس من المناسب أن يقول لهم وجعلنا نومكم موتا، هذا لا يناسب. لذلك استبعده يعني جمع من المفسرين، قالوا لا يصح أن نفسر السبات بالموت، وإن كان قد يطلق السبات بمعنى الموت في سياقات أخرى ولكن في هذا السياق لا يناسب. طيب نذهب إلى رأي آخر، بعض المفسرين يقول وجعلنا نومكم سباتا، قال السبات هو النوم. طيب كيف يصبح المعنى وجعلنا نومكم نوما؟ هذا لا يستقيم. بعض يعني المفسرين طبعا قال إن السبات ليس مطلق النوم، وإنما نوم معين. وعلى كل حال يعني أيضا هذا لا يناسب، لذلك يعني ذكر بعض المفسرين أن بعض الزنادقة طعنوا في القرآن لهذا التفسير أنه قال السبات هو النوم، فيصبح المعنى وجعلنا نومكم نوما، وهذا يعني لا يعني ينافي البلاغة وينافي الفصاحة. ولكن نقول إن هذه اللفظة السبات نعم، وإن كانت تطلق بمعنى النوم وهذا موجود في اللغة العربية، يقال هذه الأمة في سبات عميق. ولما ودع أمير الشعراء أحمد شوقي عباس حلمي في مصر الخديوي، ودعه هو كان يريد أن يسافر إلى الحجاز، فأقيم له حفل وداع. يعني على عادة الناس في السابق كان الواحد منهم إذا أراد أن يحج أو يعتمر أو يزور المدينة المنورة فإنه يقام له حفل وداع وعشانه ذلك، يودع الناس بالبكاء والدموع في السابق علي. نعم ما زالت إلى الآن، سبحان الله هذه انتهت عندنا نحن في الخليج، انتهت ربما موجودة عندكم يعني سبحان الله. فكان من ضمن من حضر هذا الحفل أحمد شوقي أمير الشعراء، فقال له يعني عباس حلمي قال له يعني أنا سأذهب إلى مكة والمدينة وسأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا توصيني أو بماذا توصيني؟ فقال له أبياتا من ضمنها يقول فقل لرسول الله يا خير مرسل أبث كما أدري من الحسب، هو طبعا قال أبث كما تدري لكن هذا فيه إشكال يعني عقدي، أبث كما تدري من الحسرات فقل لرسول الله يا خير مرسل أبث كما تدري من الحسرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات. هذا هو الشاهد. بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. طبعا من أجمل الأبيات الشاهد قوله وشعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات، يعني في نوم عميق، في نوم عميق. فالثبات يطلق بمعنى النوم صحيح، ولكنه لا يناسب هذا السياق الذي نحن فيه، لا يناسب أن نقول وجعلنا نومكم نوما، هذا لا يناسب. حتى ولو فسر يعني النوم بنوم نوم معين، ولكن كما قلنا التفسير الأول هو الذي ذكره أشار له ابن فارس أن الثبات بمعنى الراحة والدعاء والسكون، هذا متناسق جدا وجيد. أيضا يعني بعض المفسرين فسره بمعنى التمدد ونحو ذلك، وكل هذه المعاني وإن كانت صحيحة لغة فإنها مما تنبو عنها فصاحة القرآن في هذا الموضع، كما أن سياق الآية الوارد في مجال الامتنان يردها، والله أعلم. طيب، إذن هذه الخلاصة، أن الثبات بمعنى الراحة، ويصبح معنى الآية وجعلنا نومكم راحة ودعة وسكونا، وجعلنا نومكم ثباتا أي جعلنا نومكم راحة ودعة لكم تهدؤون به وتسكنون. طيب، لو جينا نتكلم يعني عن النوم، قد يقول الإنسان هذه آية يعني عادية جدا، يعني لماذا القرآن يركز على هذه الآية كثيرا وعلى هذه النعمة؟ والواقع أن الأمر ليس كذلك، خصوصا في هذا العصر الذي نحن فيه. يعني كونك تذهب إلى فراشك وتنام هذه نعمة عظيمة جدا جدا جدا. أولا من حيث المكان، كم من إنسان لا يجد مكان ينام فيه؟ ثانيا من حيث إمكانية النوم، هناك دراسات مخيفة جدا طلعت عليها بنفسي، ولكن للأسف يعني نسيت أن آتيكم بالنسبة الدقيقة. يعني اطلعت على إحصائية نشرتها البي بي سي عن يعني إحصائية أجريت في بريطانيا، أن نسبة يعني مخيفة جدا، يعني لم تخني الذاكرة، ما بين 15 إلى 25 من البريطانيين لا ينامون إلا بحبوب، لا ينامون إلا، هذه في البي بي سي يعني قرأته بنفسي، لا ينامون إلا بحبوب. فكونك تستطيع أن تنام بكل سهولة وبكل يسر، هذه نعمة عظيمة جدا قد حرمها يعني الآلاف، حرمها يعني الله أعلم، الله أعلم بخلق يعني كم من إنسان حرم من هذه النعمة. وكذلك حين ينام الإنسان، لذلك روي عن سبحان الله كيف يعني جمال آثار السلف رحمه الله، يروى عن أحد الصحابة وهو إما أبو الدرداء أو حذيفة، قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أنا حين أذهب وأنام أحتسب أجر النوم. لماذا؟ قال لأن النوم يعني بمعنى الكلام، لماذا هو يحتسب النوم؟ لأنك أنت لو احتسبت أجر النوم أنت في الواقع تتقوى على الطاعة. أنت تنام لماذا؟ حتى تستيقظ لصلاة الفجر، حتى وهذا عبادة، حتى تذهب إلى عملك وهذا ممكن أن يكون عبادة إذا احتسبت النية. فالنوم إذا نمت جيدا فإنه يعينك على أعمال صالحة كثيرة، فهو وسيلة. فإذا احتسبت الأجر في النوم فأنت مأجور وأنت في نومك. ويعني سبحان الله، جعل الله عز وجل هذه الآية وهي آية النوم، جعلها راحة للإنسان يستجمع فيها قوة وطاقة إجبارا عنه ورغما عنه كما قلنا، فيستيقظ. وسبحان الله يعني من جمال الشريعة أنها جعلت لنا أذكارا قبل النوم وأذكارا بعد النوم، ويعني حتى قبل النوم هناك يعني آداب يفعله الإنسان، ينام على وضوء وينام على جنبه ونحو ذلك، كل هذا مما يدل على يعني اهتمام الشريعة بهذا الأمر، ولكن طبعا باقتصاد يعني يعني بمعنى أن يعني لا إفراط ولا تفريط. الناس يعني ينقسم في النوم, منهم من يعني ينام كثيرا, ومنهم من لا ينام شيئا, وهذا مضر بالصحة. كلاهما مضر كما يقول الأطباء, النوم الكثير مضر والنوم القليل جدا مضر, وكلا طرفي قصد الأمور ذميم كما يقول الشاعر. فيعني العلماء الأوائل في كتب التراث, يعني مثلا ابن جماعة الشافعي رحمه الله صنف كتابا في آداب طالب العلم, هذا الكلام قبل 600 أو 700 سنة, فيوصي طالب العلم أن ينام ثلث اليوم, يعني يقول هذا يكفي. كم ثلث اليوم؟ 8 ساعات. يعني ما أعرف كلام الأطباء الآن هل يوافقون هذا الكلام أو لا, هل يوافقونه؟ يوافقونه. طيب يعني هم يقولون النوم المعتدل هو من السبع ساعات من الليل طبعا. ولذلك الآن الآية التي ستأتينا بعدها مباشرة هي آية الليل, والليل يعني فيه كلام طبعا طويل جدا, ولكن يعني سبحان الله لا يظهر أثر النوم الجيد إلا إذا أوقع في الليل. وأما النوم في النهار فإنهم يوصون بأن يكون قصيرا جدا. فلذلك علماء الشريعة تكلموا عن النوم, يعني تكلموا عنها أشياء سبحان الله, ينظر هو شيء واحد فقط, ولكن يتكلمون عنه من جميع النواحي, طريقة النوم, مدة النوم, ما ورد في النوم من آيات, ما ورد في النوم من أحاديث, ما ورد في النوم من آثار عن الصحابة, ما ورد في النوم من أشعار عن الشعراء, وهكذا. يعني يعني نحن في هذا الدرس وإن يعني هذه الدروس نرتشف, يعني نأخذ شيئا قليلا جدا من معين هذا البحر العظيم. طيب ننتقل للآية التي بعدها ونختم, وهي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا. لما ذكر النوم ناسب أن يذكر الليل, ليس كذلك؟ الكلام متناسق جدا ومتناسب. فلما ذكر النوم أتبعه مباشرة بآية أخرى وهي آية الليل. والليل يعني مخلوق عظيم عجيب ومن آيات الله الباهرة, لكن لأننا اعتدنا عليه, لأننا نراه كل يوم, فلذلك لا يشد يعني انتباهنا ولا نتأمل فيه. وإلا فالليل آية عظيمة جدا, تغيير هذا الكون من نهار, يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل. القرآن لا يركز على هذه الأمور عبثا. كم مرة ذكر الليل في القرآن؟ بل هناك سورة كاملة باسم سورة الليل, والليل إذا يغشى. هل هذا عبث؟ لا, لكن نحن الذين لا ننتبه لمثل هذه الأمور. القرآن يكرر كثيرا التنبه إلى آية الليل وإلى آية النهار وإلى الشمس والقمر والبحار ونحو ذلك. من الأشياء العجيبة التي مرت بي أن رجلا أوروبيا شاهدت حلقة معه يتحدث فيها عن قصة إسلامه, موجودة على اليوتيوب. يقول أنا سبب إسلامي التأمل في آية البحر فقط, كنت أذهب إلى البحر وأجلس أتأمل. فكثرة التأمل يقول في البحر قلت يعني لابد من وجود خالق خلق هذا المخلوق العظيم, كيف وجد هكذا الصدفة؟ يقول ثم قادني هذا إلى البحث وإلى أن وصلت إلى الإسلام. فهذه المشكلة يعني, وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كم من آية, آيات كثيرة جدا, كم هنا للتكثير. إذن الليل خلق عظيم جدا, الله عز وجل يمن علينا بالليل, وكذلك هنا لا يمن علينا بأصل خلقة الليل, وإنما يمن علينا بأن جعل الليل على هيئة معينة, لذلك استعمل له مفردة جعل, فقال وجعلنا الليل لباسا. وإعرابه كإعراب قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا, كنفس الإعراب حتى لا نكرر. ومعناه أيضا قريبا, أيضا قريب من معنى ألم نجعل الأرض مهادا. نحن قلنا ألم نجعل الأرض مهادا هو ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ, وهو أن تشبه شيئا بشيء من دون أن تذكر أداة التشبيه، كأن تقول زيد أسد وهند بدر. الأرض مهاد، الأرض ليست مهادا يعني ليست فراشا، الأرض كالمهاد، هكذا يقولون يعني هذا توجيه. طيب والجبال أوتادا يعني والجبال كالأوتاد. وجعلنا الليل لباسا، هل الليل لباس؟ هل الليل يلبس؟ هل الليل يلبس؟ لا، الليل لا يلبس. لكن كيف يقول وجعلنا الليل لباسا؟ قالوا هو على حذف أداة التشبيه، وهو ما يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ، فيصبح المعنى وجعلنا الليل لباسا أي وجعلنا الليل كاللباس الذي يلبس. طيب عند البلاغيين كل تشبيه له وجه شبه، فما وجه الشبه بين الليل وبين اللباس؟ قالوا في أمور، أولا في الستر، كما أن اللباس يستر فكذلك الليل يستر، لذلك يستطيع الإنسان أن يفعل أشياء كثيرا في الليل لا يستطيع أن يمارسها في النهار. ولذلك الفقهاء أحيانا يفرقون في خروج المعتدة من بيتها بين الليل والنهار، المعتدة التي تمكث في بيتها بعض الفقهاء يقول نفرق بين أن تخرج لحاجة ليلا أو نهارا. طيب لذلك العرب كانت في الجاهلية قبل الإسلام كان إذا جاء الليل، هذا من معاني التشبيه سنذكره في المعنى الثاني، نحن قلنا المعنى الأول هو الستر، المعنى الثاني الوقاية، وهو أن الليل يعني يقي الناس. كانت العرب لا تغزو في الليل، أغلب غزوات العرب تكون في النهار، لذلك دائما يقولون وصباحا، لأنه يكون في الغزو في الصباح. فإذا جاء الليل فيه أشعار يعني، فإذا جاء الليل فكانت عادتهم أنهم، لأن الليل هو دعى وراحة وسكون وأيضا ستر ووقاية، فلا يغي لا يعني لا يغزو بعضهم بعضا فيه. إذا قلنا وجه الشبه في الستر وكذلك في الحماية. أيضا ماذا يمكن أن نستخرج من أوجه الشبه بين الليل وبين اللباس؟ الإحاطة، كما أن اللباس يحيط بالإنسان فكذلك الليل يحيط بالإنسان في كل مكان، فإنك كالليل الذي أنت مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. هذا النابغة حين اعتذر لي النعمان بن منذر بماء السماء يقول فإنك كالليل الذي أنت يعني فإنك كالليل الذي هو مدركي، يعني الليل ما تستطيع أن تفر منه، فهو يعني إذا جاء الليل أحاطك من كل مكان. كما أن يعني الشمس بالعكس، الشمس إذا طلعت غطت على كل شيء، كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. وكذلك من أوجه الشبه بين الليل واللباس قلنا ماذا؟ قلنا الحماية والوقاية، نعم، والراحة، قلنا الراحة، الراحة. الإنسان سبحان الله ما يستطيع ينام إلا باللباس، صح ولا لا؟ فكذلك شبه الليل باللباس في الراحة، وهو أن إذا جاء الليل بدأ جسم الإنسان أصلا يشعر بدأ يتهيأ للنوم أصلا. لذلك الأطباء يقولون إن إذا غربت الشمس يبدأ الجسم يفرز بعض الإفرازات، يعني أنا بالنسبة لي ما أعرف يعني إذا كان هو لكل الناس، مجرد أن قبل الأذان المغرب بعشر دقائق يعني يأتيني نعاس شديد يعني، فبعد غروب الشمس يبدأ الإنسان سبحان الله يعني يشعر بالنعاس. تفضل شيخ. يعني سبحان الله، لذلك يعني الوضع الطبيعي الصحي أن الناس بعد أن يصلوا صلاة العشاء يخلدون إلى النوم، لكن نحن ابتلينا بهذه المسهرات الملهيات. وإلا لو تذهب إلى الأرياف والقرى هؤلاء سبحان الله بعد صلاة العشاء ينامون مباشرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد صلاة العشاء، كان يكره يكره السهر، يكره النوم. ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوت صلاة، يعني حتى لا يصلي صلاة، حتى لا يفوته، يعني أن الصحابة كانوا ينتظرونه في المسجد وكانوا يصلون صلاة العشاء إذا مضى منها وقت، يعني هي الصلاة الوحيدة التي يستحب فيها التأخير. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم في هذا الوقت بين المغرب والعشاء، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأن هذا وقت نوم، كانوا ينامون حتى يستطيع الإنسان أن يقيم الليل وأن يستيقظ صلاة الفجر بسهولة. فهذا هو الوضع الصحي الطبيعي، هذا هو الوضع الصحي الطبيعي. ولكن يعني البخاري بوب بابا عجيبا، يعني قال باب السهر، باب السهر في العلم، وذكر فيه أن بعض الصحابة كان يسهر ولكن لأجل العلم، يعني يستذكرون الحديث ونحو ذلك. إذا كان هناك، فالعلماء جمعوا بين الحديثين وقالوا إذا كان هناك مصلحة من السهر فهذا لا بأس به، وإلا الأصل أن الإنسان يعني يتهيأ للنوم. نعم نعم. ف يعني إلى الآن سبحان الله كثير من الدول، كثير من الدول إلى الآن إذا غربت عندهم الشمس انتهت الحياة، كثير من الدول، حتى من الدول التي تعد من الدول المتقدمة، يعني إذا غربت عندهم الشمس انتهت الحياة. وهذا الذي يعني يتناسق مع يعني طبيعة الإنسان. إذن هذا تشبيه ثري جدا، هذا تشبيه ثري، يعني فتحته معاني كثيرة جدا. تشبيه الليل باللباس تحته أشياء جميلة وكثيرة جدا. هنا يعني أمر، وهو أن الليل طبعا فيه كلام كثير جدا، لكن أنا أذكر مسألة واحدة ونختم بها. يعني كان هناك من المذاهب القديمة فرقة من الفرق، من فرق المجوس، يقال لهم الثانوية. هؤلاء يعتقدون، وأيضا هم من فرقهم المانوية، هم مجوس. هؤلاء يعتقدون أن للكون خالقين أو إلهين، إله للخير وإله للشر. هؤلاء دخلت عليهم شبهة، وهم أنهم يقولون العالم فيه خير وفيه شر، فيقولون لا يعقل أن يكون هذه الخير والشر كله يصدر من إله واحد، فلا بد أن الذي يوجد الخير هو إله، والذي يوجد الشر إله آخر. طيب، لأنهم يقولون الإله لا يمكن أن يكون شريرا. طيب، هذا كله طبعا كلام فاضي، يعني هذا فلسفة، يعني إبطاله يعني أوضح من أن يبطل. قالوا طيب فما الحل؟ الحل قالوا أن نقول إن للكون إلهين وخالقين، إله خلق الخير وإله خلق الشر. طيب من الذي خلق الخير؟ قالوا النور، النور هو الذي خلق هذا الخير الذي تراه في العالم. ومن الذي خلق الشر وأهلك العالم وضيعنا؟ الليل المسكين هذا الليل الذي يقول الله عز وجل عنه إنه آية من آية الله، والذي يمن الله عز وجل به علينا، والذي هو من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان. طيب، فيقولون هذا هو، هذا إله الشر، هذا الشرير، هذا هو الشرير الذي أوجد الشر الذي ترونه في العالم. وطبعا يعني هناك آيات كثيرة طبعا يعني تبطل هذا الأمر، ولا نحتاج أن نذكرها، يعني أنها واضحة جدا. ولكن هذا الأمر يعني تعرض له المتنبي في شعره، وذكره في قصيدته البائية، واستعملها في معنى جميل جدا، وهو أنه كان يمدح رجلا ويقول إن هذا الرجل يعطي العطايا ويفعل الخير في الليل، مما يدل على بطلان مذهب المانوية. وبهذا يقول المتنبي، يعني يمدح هذا الرجل، يقول وكم لظلام الليل عندك من يد، اليد هي النعمة، وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم. يعني الليل يحميك، وهذا مما ذكرناه قبل قليل أن من معاني التشبيه الوقاية. فيقول المتنبي إن الليل يقيك حتى تستطيع أن تهجم على الأعداء، وقاك ردى يستطيع أن يحميك من هجوم الأعداء عليك، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو الدلال المحبب. يعني يقول أن الليل من نعمه أنه يحميك من الأعداء، ولك أن تسري إليهم، يعني الإسراء هو المشي في الليل، ومن فوائد الليل أنه يزورك فيه حبيبك. لذلك المتنبي في قصيدة أخرى أيضا يقول: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الليل وبياض الصبح يغري بي. يقولون هذا البيت من أجمل أبيات المتنبي على الإطلاق، يعني حتى قال بعض شراح المتنبي قال هذا أفضل بيت للمتنبي على الإطلاق، لأن فيه مقابلة، وذكر الليل وذكر الصبح، وقابل الزيارة بالإنثناء، والليل يستره وذاك يغري به، وفيها أشياء يعني جميلة جدا. لكن نفس المعنى أيضا يقول: أنا حين أزور يعني محبوبي فإني أزوره في الليل لأنه يستر علي، وأنثني يعني وأرجع، وبياض الصبح يغري بي يعني يفضحني عند الناس. إذن يقول المتنبي ونختم بهذا: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو الدلال المحبب، ويوم كليل العاشقين كمنته أراقب فيه الشمس أيان تغرب، إلى آخر يعني ما قال. ويعني الكلام عن الليل جميل جدا وطويل، وفيه أشعار كثيرة، وفيه أحاديث عظيمة، وفيه يعني الله عز وجل تكلم عنه في آيات كثيرة، وسمى به آية سورة كاملة كما قلنا قبل قليل. ولكن نحن يعني في هذا الدروس يعني نحاول فقط أن نوضح يعني عظمة القرآن، ويعني غزارة هذا البحر الذي هو القرآن، وإلا نحن لا نستطيع أن نستوعب أصلا، ولا أن نأتي على شيء مما يذكره الله عز وجل في هذه الآيات. فنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم.